الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني والخمسون من لقاءاتنا في قراءة مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نتناول فيه عددا من الأسئلة الواردة على الاستدلال بالدليل القياسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الخامس، التقسيم. وحقه أن يقدم على المطالبة إذ فيه منع، والمطالبة تسليم محض، والمنع بعد التسليم غير مقبول إذ هو رجوع عما اعترف به، والتسليم بعد المنع يقبل لأنه اعتراف بما أنكر فيقبل لأنه عليه، والإنكار بعد الاعتراف له فلا يقبل. ويشترط لصحته شرطان، أحدهما أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع ويسلم، فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح، لأنه يمهد لنفسه شيئا ثم يوجه الاعتراف، فحينئذ يكون مناظرا مع نفسه لا مع خصمه. الثاني أن يكون حاصرا لجميع الأقسام، فإنه إذا لم يكن حاصرا فللمستدل أن يبين أن مراده غير ما عينه المعترض بالذكر، فعند ذلك يندفع. وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عند التقسيم: إن عنيت به هذا المحتمل فمسلم والمطالبة متوجهة، وإن عنيت به ما عداه فممنوع. وذكر قوم أن من شرط صحته أن يكون الاحتمال في الأقسام على سواء، لكن يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليه، وأنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في محتمل إما بحكم الوضع وإما بحكم العرف وإما بقرينة وجدت فسد التقسيم. قال: ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما فللمستدل أن يبين ظهوره بأن يقول للمعترض: سلمت أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل، ولا بد للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه، فإن شرطه تساوي الاحتمالات وأنا أسلم ذلك أيضا، فيلزم أن يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عنيته ضرورة. عنيته أنا. فيلزم أن يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عنيته ضرورة نفي الاشتراك، فإنه على خلاف الأصل. ويمكن أن يمنع أن تساوي الاحتمالات شرط، إذ لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله وإن كان الظاهر خلافه. فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه به. إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه به. وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام أو بيان ظهور أحد الاحتمالين أو ببيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة. وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على بطلان المنع واختيار القسم المسلم، فالأحسن اختيار القسم المسلم لأنه يستغني عن الدلالة على بطلان المنع، وإن اختار القسم الآخر جاز فإن فيه تكفيرا للفقه، وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليختاره. هذا سؤال آخر من الأسئلة الواردة على القياس، وسؤال التقسيم. المراد بالتقسيم بيان المعترض أن كلام المستدل يحتمل معنيين، أحدهما ممنوع فلا يمكن المستدل أن يستدل به، والثاني مسلم لكنه لا يفيد المستدل. والكلام في التقسيم بعد ذكر تعريفه فيه مسائل. المسألة الأولى في موطنه من الأسئلة، وهل حقه أن يقدم أو يؤخر، ومن ذلك المقارنة بينه وبين سؤال المطالبة. المراد بسؤال المطالبة مطالبة المعترض للمستدل بإقامة الدليل على أن الوصف علة، وكما تقدم أن التقسيم فيه منع، قد يكون المنع بحكم الأصل، قد يكون المنع لوجود الوصف في الأصل، قد يكون المنع لكون الوصف علة، قد يكون المنع لوجود الفرع أو لوجود العلة في الفرع. وعلى ذلك فحق التقسيم أن يتقدم، لأنه يلزم من سؤال المطالبة التي هي مطالبة المعترض للمستدل بذكر الدليل على علية الوصف التسليم بحكم الأصل، والتسليم بوجود الوصف في الأصل. ومن المتقرر أن المرأة إذا سلم بشيء لم يحق له أن يمنع منه بعد ذلك، بخلاف العكس، فإنني قد أمنع من الشيء ثم أسلم به. وقد علل المؤلف ذلك بأن المنع إنكار بعد الاعتراف، وحينئذ لا يقبل هذا الإنكار لأنه يكذب نفسه، لأنه المستفيد من هذا التكذيب، بخلاف العكس، فإن التسليم بعد المنع مقبول، لأنه رجوع عن إنكاره السابق، فيقبل هذا التسليم بعد المنع لأنه عليه. المسألة الثانية متعلقة بموقف المعترض. المسألة الأولى هي المقارنة بين سؤال التسليم وغيره من سؤال التقسيم وغيره من الأسئلة، وهي من موقف المعترض. كذلك من موقف المعترض شروط صحة سؤال التقسيم، وفيه ثلاثة شروط، اثنان متفق عليها، واحد مختلف فيه. قبل أن نأتي للشروط يمكن أن نورد دليلا مثالا لسؤال التقسيم. لو قال المستدل التيمم يشترط له النية فنقيس عليه الوضوء، فيقول المعترض أريد سؤال التقسيم على كلامك، فإن التيمم على نوعين، تيمم عن الحدث الأصغر فهذا أمنع من اشتراط النية له، وتيمم عن الحدث الأكبر هذا أسلم لك لأنه يشترط له النية، لكن لا يصح قياس الوضوء عليه لأنه متعلق بالحدث الأصغر. فهذا مثال افتراضي لتقسيم في حكم الأصل. ومن أمثلته ما لو قال المستدل صيام رمضان يشترط له تبييت النية لأنه صيام واجب أشبه صيام الكفارة. الأصل صوم الكفارة، الفرع صوم رمضان، الحكم وجوب تبييت النية، العلة أنه صوم مفروض. فيقول المعترض قولك صيام واجب أو صيام مفروض يحتمل معنيين: الأول أنه قطعي فهذا أمنع منه لأن صيام النذر ليس كذلك، ويحتمل أن تريد به الظني وهذا أسلمه لكنك لا تنتفع به، ويقيم الدليل على ذلك. أما عن شروط سؤال التقسيم فهي ثلاثة شروط: الشرط الأول قبول كلام المستدل للانقسام بحيث يتمكن المعترض من منع بعض الأقسام والتسليم ببعضها الآخر. فإذا كان كلام المستدل لا يقبل ذلك فإن المعترض لا يتمكن من إيراد التقسيم على كلامه. وفي مرات قد يورد المعترض سؤال التقسيم بذكر زيادة على قياس المستدل لم يذكرها المستدل، حينئذ لا يقبل منه لأنه في الحقيقة يعترض على كلام نفسه ولا يعترض على كلام المستدل. من أمثلة ذلك في مسألة القاتل الملتجئ إلى الحرم، هل يقتل أو لا؟ يقول المستدل: هذا قتل عمد عدوان فيجب القصاص. يقول المعترض: قولك القتل العمد العدوان سبب للقصاص يحتمل أن تريد به قتل المعصوم ويحتمل أن تريد به قتل غير المعصوم، فقتل غير المعصوم فقتل المعصوم مسلم لكنك لا تنتفع به، مسلم أنه يفيد القصاص، وقتل غير المعصوم ممنوع. فيقول المستدل: عندما قلت عدوان منع من التقسيم الذي تريده، فهذا تقسيم ليس على كلامي، الشرط الثاني من شروط سؤال التقسيم أن يقوم المعترض بحصر جميع الاحتمالات الواردة على كلام المستدل، فإن المعترض إذا لم يحصر الاحتمالات تمكن المستدل من أن يقول مرادي احتمال آخر غير ما ذكرت، وبالتالي لا يحق لك الاعتراض علي بسؤال التقسيم. من أمثلة ذلك في مسألة النكاح بلا ولي، قال المستدل: البكر عاقلة فتزوج نفسها كالثيب، أو يقول في مسألة الإجبار: البكر لا تجبر على النكاح لأنها عاقلة كالثيب. فيقول المعترض: أعترض بسؤال التقسيم، فقولك عاقلة يحتمل معنيين: الأول العقل الغريزي، وهذا مسلم لكنه لا ينفعك بدلالة أن الصغيرة عندها عقل غريزي ومع ذلك لا يشترط إذنها، والاحتمال الثاني أن تريد بكلمة عاقلة صاحب التجارب، فأمنع أن تكون البكر صاحبة تجربة. فيقول المستدل: هناك قسم آخر بما يحتمله كلامي غير الاحتمالات التي ذكرتها، ألا وهو أن المراد بقولنا عاقلة أي أنها تحسن التصرف وبالتالي يندفع كلام المعترض. هناك طريقة ذكية للتخلص من هذا الشرط، ألا وهي بذكر القسم المسلم من الاحتمالات وبيان أن المستدل لا ينتفع به، ثم يقول: وما عداه من الاحتمالات فممنوع. طريقة ذكية في التخلص من الشرط الثاني أن يقول: كلامك يحتمل المعنى الأول وهو مسلم لكنه لا ينفعك، ويحتمل غيره من المعاني التي أمنع منها. الشرط الثالث من شروط سؤال التقسيم تساوي الاحتمالات التي يذكرها المعترض، وهذا من مواطن الاختلاف، وقد ذكر طائفة أنه ليس بشرط، لأن المتكلم قد يقصد المعنى المرجوح في كلامه في بعض المواطن، قد يقصد باللفظ المعنى الأقل شهرة، فكما أن المتكلم يمكنه تفسير كلامه بمعنى مرجوح، كذلك المعترض يمكنه أن يقسم كلام المستدل إلى احتمالات مرجوحة. والقول الثاني اشتراط تساوي الاحتمالات، لأنه إذا لم تتساوى الاحتمالات فإن اللفظ يحمل على معناه الراجح. ما هي ثمرة هذه المسألة؟ ثمرتها هل يحق للمستدل الاعتراض أو القدح في اعتراض المعترض بكون الاحتمالات غير متساوية، فيقول له تقسيمك هذا لا يصح لأن الاحتمالات ليست متساوية أو لا؟ فهذه ثمرة المسألة، وليس من ثمرة المسألة أن المعترض يلزمه بيان تساوي الاحتمالات، لأنه لا يتمكن من ذلك. وننتقل بعد ذلك إلى موقف المستدل في الجواب عن سؤال التقسيم، وعنده 5 أنواع من الأجوبة، 3 منها جدلية و2 فقهية. الجواب الجدلي الأول بمنع انقسام الكلام، بأن يقول المستدل كلامي لا ينقسم وإنما يدل على معنى واحد، بالتالي فإن تقسيمك تقسيم باطل. ومما يدخل في هذا ما لو كان تقسيم المعترض واردا على زيادة ذكرها المعترض. الجواب الثاني أن يسلم بوجود أو بصحة التقسيم، أن يسلم المستدل بصحة التقسيم الذي ذكره المعترض، لكن يبين أن أحد الاحتمالات أرجح فيكون هو المتعين في تفسير كلامه. وهذه هي ثمرة مسألة هل يجب أن تكون الاحتمالات متساوية وترجيح أحد الاحتمالات له طرق متعددة، منها أن يقول أحد هذه الاحتمالات هو الحقيقة والباقي مجاز، حقيقة مقدمة، هذا ترجيح بحكم الوضع اللغوي. وهناك مباحث تذكر في مسائل الترجيح بين الأدلة المتعارضة يمكن أن تورد في هذا القسم. الجواب الثاني أو النوع الثاني من أنواع الترجيح، الترجيح بحسب العرف، يقول اللفظ في الأصل يحتمل المعنيين اللذين ذكرتهما، لكنه في أحدهما أرجح بدلالة العرف، كما لو قال يجوز ركوب السيارة قياسا على الدابة، فيقول المعترض أتوجه بسؤال التقسيم، إن لفظ الدابة يحتمل أن يراد به الإبل والخيل، فهذا مسلم لكنه لا ينفعك لوجود الفرق، ويحتمل أن تريد به الغنم، فهذا أمنع منه لأنه لا يجوز التنقل على ظهر الغنم. فيقول المجيب لفظ الدابة اقتصر على الحمار عند أهل العرف من أهل بلدتنا وزماننا، وقد يكون الترجيح لوجود قرينة، كما لو قال جاز له الشرب من عينه، كالنهر. فيقول المعترض قولك من عينه يحتمل أن يراد بها الباصرة أو الجارية أو الذهب. فيقول المجيب هنا قرينة تعين أن المراد أحد هذه المعاني، قال المعترض كلامك يحتمل العين الباصرة، فهذا مسلمه لكنه لا ينفعك، يحتمل أن يكون المراد به العين الجارية فأمنع منه. فيقول المعترض، يقول المجيب في الكلام قرينة تدل على أن المراد به العين الجارية بدلالة قوله جاز له الشرب منه. وقد قوى بعضهم هذا الجواب من جهة أن الأصل هو عدم الاشتراك، فإن الأصل أن اللفظ الواحد يدل على معنى واحد، فمن ادعى سوى ذلك فقد خالف الأصل. وذلك وقد يقول القائل، قد يقول المستدل اتفقت معي على أن اللفظ قد يراد به المعنى الأول، ونازعتك في أن يراد باللفظ المعنى الثاني، والأصل هو عدم الاشتراك فنحمله على المعنى الذي اتفقنا عليه، فيكون فيلزم أن يكون اللفظ ظاهرا في الاحتمال الذي عنيته وقصدته، لأن الأصل هو عدم الاشتراك. الجواب الثالث من أجوبة المستدل عن سؤال التقسيم بيان أن تقسيم المعترض غير حاصر للاحتمالات الواردة على اللفظ، فيقول يمكن أنني أريد معنى آخر غير المعاني المحتملة التي ذكرت. ويبقى معنا جوابان فقهيان. الجواب الأول أن يقول هذا المعنى الذي سلمته ينفعني، وما زعمت من قولك بأن الجواب أو الاحتمال المسلم لا ينفعني لا أسلم به، فإنه لما قال عاقلة تحتمل أن يراد بها صاحبة العقل الغريزي، يحتمل أن يراد بها صاحبة التجارب، الأول أسلمه لكنه لا ينفع بدلالة الصغيرة، والثاني أمنع منه. يمكنه أن يقول العقل الغريزي ينفعنا، ومن وجد عنده العقل الغريزي لم يجوز إجباره على النكاح، وهذا الجواب أفضل لأن فيه قدر مشترك وهو القول بوجود هذا المعنى المسلم. والقسم الخامس إقامة الدليل على أن المنع في المعنى الثاني غير صحيح، من أمثلته ما لو قال القتل العمد العدوان علة للقصاص، فقال المعترض القتل يحتمل أن يراد به القتل بالمحدد، فهذا أسلمه لكنه لا ينفعك، يحتمل أن يراد به القتل المثقل فأمنعه. الجواب الفقهي الأول أن يقول بأن الجواب المسلم أو بأن الاحتمال المسلم وهو القتل بالمحدد ينفعني ويدل على ما أردته، والجواب الفقهي الآخر أن يقول بأن القسم الذي منعت منه هو القتل بالمثقل لا أسلم منعك، بل أرى أن هذا المنع باطل، يقيم الدليل على البطلان. والجواب الرابع باختيار الاحتمال المسلم أو لا، لأنه ينطلق من محل اتفاق، وإن اختارها الاحتمال الثاني هو احتمال المنع، فإنه حينئذ يمكن من هذا الجواب، وإن كان فيه نقل أو إن كان فيه الكلام عن تلك المسألة الأخرى، إلا أن ذلك فيه تكثيرا للفقه. أما لو قدر أنه لم يتمكن إلا من سلوك أحد هذه الطرق، حينئذ لم يبق له إلا ذلك الطريق. نعم. قال رحمه الله: القسم السادس في السؤال المطالبة، وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة، وهو المنع الثالث في المعنى، وفيه تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم. فجواب ذلك بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها. إذن السؤال السادس من أسئلة القياس سؤال المطالبة، والمراد به مطالبة المعترض للمستدل بإقامة الدليل على أن الوصف المدعى علة، علة حقيقية. وهذا النوع من أنواع الأسئلة هو المنع الثالث في المعنى، فإن المنع الثالث هو منع كون الوصف علة. بعض أهل العلم يقول سؤال المطالبة ليس فيه منع، وإنما فيه سؤال الدليل، لذلك فرقوا بينهم. وإن كان الأكثر يرون أن سؤال المطالبة في حقيقته هو سؤال منع كون الوصف علة. أفرد المؤلف سؤال المطالبة هنا لأهميته، وقال المؤلف: وفيه، أي في سؤال المطالبة، تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم. تقدم معنا أن أنواع المنع أربعة: الأول منع حكم الوصف، منع حكم الأصل، والثاني منع وجود الوصف في الأصل، والثالث منع كون الوصف علة، والرابع منع وجود الوصف في الفرع. فسؤال المطالبة يتضمن التسليم بحكم الأصل، إذ لا يمنع من كون الوصف علة إلا بعد تسليمه بحكم الأصل. وكذلك سؤال المطالبة يتضمن التسليم بوجود الوصف في الأصل، كذلك يتضمن سؤال المطالبة التسليم بوجود الوصف في الأصل. لكنه لا يتضمن الإقرار بوجود العلة في الفرع، فإنني قد أمنع من وجود العلة في الفرع بعد توجه أو بعد سؤال المطالبة. ولذلك في تقسيمات المنع السابقة أخر منع وجود الوصف في الفرع عن منع كون الوصف علة، وذلك لأنه يتمكن من منع كون الوصف علة مع تسليمه بوجود الوصف في الفرع أو عدم تسليمه، قد يمنع بعد ذلك. لذلك فإن في كلام المؤلف وفيه، أي في سؤال المطالبة، تسليم وجود العلة في الفرع نظر لا يلزم منه التسليم، وإنما يلزم منه تسليم وجود العلة في الأصل، ويلزم منه تسليم حكم الأصل. والعادة أن المعترض يورد أسئلة المنع واحدا بعد واحد، أولا سؤال منع حكم الأصل، وثانيا منع وجود الوصف في الأصل، وثالثا منع كون الوصف علة، ورابعا منع وجود الوصف في الفرع. ننتقل بعد ذلك إلى موقف المجيب، ويتمثل في إقامة الدليل على كون الوصف علة. قد تقدم معنا ذلك في مباحث القياس، تقدم معنا أن العلة قد تثبت بالطريق الصريح، كما لو جاءت مع أدوات التعليل ومنها أجل وكي ولام التعليل، وقد يكون بواسطة التنبيه والإيماء، وقد يكون بواسطة الاستنباط كما في الدوران السبر والتقسيم والمناسبة. فهذا خلاصة الكلام عن سؤال المطالبة، لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.